شاء الله العظيم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياني من الله لتأتون

جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الله أكبر الله أكبر. قالوا وأقبلوا